تفضل. وياك. في بعض المحلات الأجهزة الكهربائية إذا بغيت تشتري منهم شغلة يقول لك هذه قيمتها 150 دينار. تبي كفالة إضافية لمدة 3 سنوات. واضح. زيد عليها. واضح. أخذ الكفالة الإضافية لا يجوز. أخذ الكفالة هنا اشترى الكفالة ولم يشتري البضاعة. فلا يجوز هذا. أن يقال له مثلا تريد كفالة زيادة ادفع هذا المبلغ، هذا لا يجوز. إيه نعم.